وفي ساعة الورس دا ينسب ودا يختار. قالت له بحنان انا ليا مين بعدك. احتار معايا الطبيب ولا فيش حبيب بعدك. شوف بنت راجل اصيل ولا بالوفاء بعدك. الدين وصى وحكم الشرع بيكذب. لك واحدة واتنين مدام مبسوط وتكلم. يمكن يجي لك عوض في البيت وتكلم. ومدام تخلف حتترك ذكرى من بعدك. وقعدوا مدة من الأيام وتهلم. ورخ خطب بنت ناس كمال وتهلم. كان اسمها ورد زي البدر وتهان. وحددوا معاد ليوم الفرح والدخل. والقلب فرحان وتم الشرح والدخل. والحنة كانت في قلب البيت والدخل. وفي ليلة الدخلة تم الحظ وتهن. بعد الجواز والفرح هاجر بتتنجم. علشان جاها ضدها رجعت بتتنجم. وعقلها شتم الغيرة بتتنجم. وحست ان الحبيب اصبح بعيد عنه. من بعد ما كانت في نعمة منورة عينها. بقالها ضرة خلاص واتمتعت عنه. وبعد منها بقت هاجر بتتنجم. من بعد 4 شهور بان السرور وظهر. وورد بن حملها زاد حظها وظهر. اتأكدت من الحبل لما اكتمل وظهر. تمت شهور حملها 9 شهور بتمام. وهي كانت بصحة جيدة وتمام. وجابوا الهدايا لها فكرة وخبرة تمام. وضعت وجابت غلام زي القمر وظهر. الداية جريت ولفت في البلد شمتين. وتقول يا وردي خافي من عباد شمتين. ربك عطاكي ولد وجهه قمر شمتين. قيمي عشان وريات الفرح بعلامة. بلغت قصدك وجاتلك فرحة بعلامة. وفيه في جسمه 3 أمارات بعلامة. خلاف علامة على خده اليمين شمتين. ندهم لعز العرب قالوا بنهار خير. قالوا له قرب وبارك للخلف خير. ربك عطالك ولد حيكون سعيد خير. ساعة ما شاف الولد دغري بحنان ضمه. واللي زرع زرع طيب واستوى ضمه. وقال انا ابوه وورد المخلصة امه. وردت امه تقول سموا الولد خيري. عز العرب قام من فرحه ولا استناش. عمل ولايم لاحبابه ولا استناش. ووزع اموال على الفقراء ولا استناش. ولما هاجر ملاها الغيظ يا عني. وتقول يحرى حرم عليك النوم يعني. الضرة جابت ولد انا شفته بعيني، هاين علي اموت كمدا ولا استناش. عز العرب راح لها لا عندها الغير، لا ليل ولا نهار تشوف النوم من غيرة، بتغلي عالنار زي الزيت والغيرة. قعدت تدبر مكايد والحيل أجناس، مهما يكون التمن غالي عليه أجناس. فعل النساء صعب بيجدد خلاف أجناس، وأكثر الناس بتقتل بعضها غيرة. هاجر بقت في كبر عايشة ما تتهناش، قعدت تفكر وقال انا ما تتهناش. يا كتر ولها وطللها ما تتهناش. فعل النساء صعب يا ما يحصل كتير منه، سلطانهم ابليس دايما نستعيذ منه. قالت الولد ده وامه حنتقم منه واحرمها منه وبربيته ما تتهناش. للدايه بعتت رسول وهي جت لها في البيت، قالت لها على اللي حاصل عندها في البيت. قالت يا دايا ما عدليش اقعد في البيت، وردي خلاص خلفت خير ابنها موضوع، شوفي لك طريقة وساعديني في ده الموضوع. قالت لي هتطمني خالص في ده الموضوع، حنروح في ليلة السبع وحنسرقه من البيت. الداية مشيت تفكر والشيطان موجود، بعتت لي تراب البلد دغري حضر موجود. قالت له لي طلب عشمي يكون موجود، عايزك تجيب طفل ميت والتمن على عين، ويكون ما سبعش لسه والدريه من العين. ولما شاف الفلوس قام قال لها على العين. في يوم او اتنين حيكون الطلب موجود، وبعد يومين يا اهل المعرفة على طول. التراب قالوا ولد راح يدفنوا على طول، بعد ما دفنوا واهله روحوا على طول. التراب يومها فرح والسر عنده دراه، ومفيش واحد خلافه على الحكاية دراه. بالليل فحت تربته وكان الظلام دراه، خدوا في العباية ودراه والدهلها على طول. ليلة سبوع الولد اتجمعوا اهله، الشمع قايد وانديل الفرح اهله، والداية حضرت وهنت بالكلام اهله. اول ما خشت عليهم بالسلام حية، وحطته في حجرها وبعطفها حية، وكلمتهم وسهتهم اوام حية. وسابت اللي ميت سرقت خيري من أهلي وخرجت كماريح ولا فيش حد دري بيها وراحت لها تجري أوام ضربوها ودتها خيري وعملت شر ضر بيها ورجعت بسرعة قللت الأصل ولقيها قعدت معاهم تهني بخبس ولقيها الداية خاينة مالها مقدار ولا قيمة عملت جريمة ومفيش مخلوق دري بيها الحفلة فضلت لنص الليل يا ابني الحفلة فضلت لنص الليل يا ابني وكانت ليلتها كليلة أجر يا ابني قامت أذان الفجر يا ابني مالت على ابنها من عطفها مالت مدت ايديها وبتطبطب عليه مالت لقت ما فيهش نفس موجود فيه مالت زعقت وقالت جرالك ايه يا ابني سمعها عز العرب دم وهرب منه ولما شاف الولد عقله شرب منه بقى يبكي وينوح على امله اللي ضاع منه وامه تبكي واهله ينوحوا حواليه والواد في حجرها قطع النفس حواليه اتنين تلاته ساعتها قربوا حواليه بيقلبوا فيه مفيش حركه بنت منه بيقلبوا فيه مفيش حركه بنت منه مفيش مخاليق عاداته أصل ابن آدم يا بنت الناس عاداته ساعة ما مات وبيبقى الوجه متغير شقت هدومها وقالت لا مش هو أنا قلبي يشهد لأن الواد مش هو لسه في وعيي وعقلي سليم مش هو يا أنا رفقاني عليه يا فرحة الشمتين أنا ليا في ابني علامة مؤكدة شمتين كان طابع الحزن فيه وعلى الخدود شمتين يا خلق يا مؤمنين الواد مش هو فضلت بتبكي من الحاصل على ما فيه واللي جرال وتعب قلبي على ما فيه وجه زمان العذاب زود على ما فيه ازاي تقولوا معايا العقل متدور وانا كلامي لكم له اصل متدور في جسمي خيري تلات علامات متدور عمال ادور من الشايفه على ما فيه يا ناس اقول ايه واعمل ايه في الضايع وتاجر الغلب قبل اصناف وبضايع حبيت اشوف الامل اتاري الامل ضايع انا كنت فاكره الهنا جالي وتم السعر يا ريت ما شوف شفتك يا خيري ولا رأيت السعد، سمعت هاتف يقول لي يا قلبي السعد، ايه يعمل السعد في اللي مخلوق ضايع. تركت عواضي عواضي عليك، يا رب انت بايدك كل شيء مكتوب، يا من بتعلم بحالي والقضاء مكتوب، الامر امرك الامر امرك وانت تنفذ المكتوب، صبرني ايوب وانا يا رب. تاني لهاجر والكلام خافي، والتراب كان عندها قاعد بدور خافي، قالت له تاخد الولد تخفيه في الخافي، ودبروا الامر بينهم والكلام في السن. وهاجر تقول يا خليفة اوعى تبوح بالسر، ما يعلموش ان ربك مطلع على السر، ويعلم السر ولا يخفى عليه خافي. التربي اخد الغلام وجري اوام على البحر، العقل تايه ما هوش عارف لا ابلي وبحر، خايف ومرعوب وهو رايح طريق البحر، حدس في نفسه ومش قادر يقاوي الامر، لحسن واحد يلمح ويرجع يبان الامر. رمح على الشط في وسط الحشايش قوي، وركك على العمر ورميني في قلب البحر. طالع محمد شط الصياد في القمر، طالع محمد شط الصياد في القمر، عالبحر يصطاد في لحة الفجر والقمر، لقى حاجة بيضة بتضوي في ضية القمر، رمى الشبك وقتها وراح بص في اللفة، لقى غلام حلو لسه طفل في اللفة، شافه ارتعب من شدة اللهفة، وشالوا بخفة وهو محتار في القمر، رجع بداره وهو بيجري وفرحه يزيد، وبوج على الصيد والسرحة وفرحه يزيد، وينده لزوجته وهو بيضحك وفرحه يزيد، ومراته والده ولد ليها يومين وهنا، كانت مراته والده ولد ليها يومين وهنا، ام قال لها رضعيه نكسب ثواب وهنا، ما يروحش طيب مع الطيب في يوم وهنا، ويطعمك ربنا خير ورزق يزيد. وطلع محمد شط الصياد على رزق، طرح الشبك على السمك في البحر زاد رزق، القلب قلبي فرحان واطمن على رزق. وقال لي زوجته النهاردة ده نهار مسعد. دخت الولد حلو وهو باين عليه مسعد. واتفقوا مع بعضهم سموا الولد مسعد لأنه مسعد وزاد الرزق على رزق. خيري واختار لي ورق الشجر والغصن زان كرم. واتربوا مع بعضهم اخوة وخيرهم دان على بعضهم يعطفوا دايما حنانهم زاد. ورزق ابوهم على قدمهم يا امرا زاد. وكان صياد ولكن ربنا النصيب والقدر في الدنيا عملوا ايه. وكل واحد عارف ماشي وعملوا ايه. وبيده يحصد تمر زرعه وعملوا ايه. اللي مش جد اهل المعرفة حبوه ويعيش في امان وجميع الرجال حبوه. هنسيب خيري مع الصياد وناس حبوه ونشوف امه وابوه من بعده عملوا ايه. ايام وراحت وجت ايام محلاه. يا من اللي يصبر تجيله ظروف محلاه. فرحة القلب بعد الصبر محلاها. نرجع لعز العرب الصبر ما فات. رمات كالوا على الرحمن ما فات. من بعد مدة انقضت 9 شهور فات. وردة مراته جابت له بنت محلاها. ربو عطاه بنت سمى البنت صبرية. ربو عطاه بنت سمى البنت صبرية. ولما كبرت وزادت حسن صبرية. وداها على المدرسة للعلم صبرية. رضا ومسعد اخوه الاثنين. شوف لما كبروا وراحوا المدرسة الاثنين وجدوا زميلة لهم شغلت عبول الاثنين. حبوها الاثنين وعرفوا الاسم صبري. ومسعد يا ماتي مع صبرية يتقبل والدم طبعا والهوى أبو حب البراءة وكرم النفس غالبهم وفي الاستراحة يشوفوا بعض غالبهم بيذكروا مع بعضهم والشوق غالبهم واللي يراقبهم يقول أخين وتقابلوا صبرية قالت إيش اسمك يا جميل صياد يلي جمالك لأصحاب الجمال صياد سن الغرامك شبكني والهوى صياد أمرد مسعد وقال الحق وعيونك أنا حقولك ولا خبيش وعيونك اللي شغلني جمال الشكل وعيونك وحياة عيونك أنا اسمي مسعد الصياد بعد الشهادة فرح وأراد يتجوز وبحب صبرية صارح أبوه يتجوز لأن واجب في حكم الشرع يتجوز وقال له يابا أنا بإخلاص حبيت بين الصبايا الملح بالعين حبيت من ألف واحدة أنا نقيت حبيتها أنا غويتها وغرضي منها أتجوز رحوا بيت أبوها وحيوا الحاضرين سلامات وأبوها عز العرب رد السلام سلامات فرح ورحب بهم وقال لهم سلامات قالوا له إحنا جايين خطاب يا طيب من أجل مسعد طالب صبرية يا طيب شاورها أبوها وقالت عن العريس طيب قال عن قريب حنفرح والعزول سلامات شوفوا الظروف والسبب ازاي يتهيئ دي نقطة مهمة جواز الاتنين يتهيئ ولا حد عارف مصيرهم فين يتهيئ وفي يوم كتب الكتاب حضروا مداعنهم وكل اهل البلد جايين يباركوا لهم وام العروسة قدمت شربات فرحها لهم شافت العريس وسطهم لابس ومتهيئ بالتأكيد فرحت كانت مفاجأة ليها في النهار فرحت بكيت عينيها وصب الدمع فرحت قامت راحت له ولا فيش ناس حاشوها وهي حاطه يجي ساعتين Yeah. يا ناس اعذروني في ذا الموضوع وشهود سيبونا قب الخدود وده طلا قلبي وفيها علامة على خد اليمين تشهد كلام بقوله وهي قاعدة رجال تشهد حنية القلب برضو عن كده تشهد ده خير ابن اللي لجله دمعتي بتسيح بقت الصبايا تزغرت والرجال بتصيح اتأكدوا من العلامة والقلوب بتصيح قالوا كلامها صحيح والوحمد يتشهد وساعتها يا رجال قام الصياد والكلب وهم قاعدين ولا في حد يتكلم لما ساعتها لسان الحق واتكلم وقال إله السماء والعرش مراعيهم مسعد وصبرية يبقوا اخوات مراعيهم امامي وانا بالعين مرايهم اشهد عليهم واقول الحق واتكلم وقال لهم كنت مرة على البحور بصطاد على رزق بسرح واجري في البلاد بصطاد صدفتني ليلة كانت ليلة هنا بصطاد طرحت شبكي في قلب البحر ورميت وكان تكالي على الرحمن ورميت وانا بنتقل من هنا لهناك ورميت بصت لقيته فرح مني وانا بصطاد عرفوا الحكاية من الصياد وغيرتها وابو خير القاه من هاجر وغيرتها حرمتني مدة سنين من خير وغيرتها واتدبرت في المكايد والتعب والضرب معاه ربنا عمره مصاب وضرب واللي ظلم ينظلم حتما في يوم ينضر وصحبة الشر بكرة تموت بغيرها ادوا خبر للنيابة والبوليس يحكوا وقالوا هاجر السبب في اللي جرى وفاعل الشر يندم والقضايا وقالوا هاجر جزاها في السجون اتعاب والداير اخرى مع الطرب سوا اتعاب لكل واحد 15 سنة اتعاب والقاضي اسباب ولكن الاله عز العرب قام بعد الحكم على الظالم سجد لرب السماء بالشكر ودعاله نور الحقيقة ظهر لما اختفى الظالم ولم شمله على اللي غاب ودعاله وهو خلص الحق للمظلوم من الظالم وعمل الفرح عال وقبلوا ناس ودعام. خيري أخذ بنت خاله بالعجل وفرح، وصبري أخذها رضا كانوا فرحتين في فرح، ودعوا جميع الحبايب من بعيد وفرح، والقلب لما انشرح عاشوا في سلام وأمان.